سبحانه وتعالى يتحكم بالكون كيف يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويظهر ما يشاء ويغيب ما يشاء. النجوم والأفلاك لا يحكمها إلا هو، يقع الخسوف والكسوف، ما هو الواجب علينا؟ رأيت بعض الناس يجعلها فرجة وفرصة لأجل أن ينظر إلى الظواهر الفلكية دون أن يتأمل في مقاصدها الشرعية. لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر أحكام الخسوف والكسوف. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. مسافرون على هدانا زائرون، متمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. نسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أنا أشكر لكم متابعتكم، أشكر الشباب أيضا الذين معي حضورهم جزاهم الله خير، الذي بلا شك أنه يثري المواضيع التي نناقشها. حقيقة تحيرت ما هو الموضوع المناسب الذي ينبغي أن نطرحه، وحاولت أن أجد شيئا جديدا نستفيد منه نحن أثناء نقاشنا، ونفيد به أيضا إخوتنا وأخواتنا الذين يتابعون معنا. تعالوا نتكلم عن نوع من الصلاة شرعه الله عز وجل عند وقوع آية من الآيات، يعني عند وقوع حدث كوني يقع في الأرض، فشرع الله تعالى لنا أن نؤدي صلاة معينة تفاعلا مع هذا الحدث. طبعا الصلوات تعلمون أن هناك صلوات مرتبة منذ أن فرض الله عز وجل الصلاة، اللي هي الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلوات المفروضات. هناك صلوات نوافل محددة أيضا بأوقات، مثل صلاة الضحى، صلاة سنة الفجر، سنة الظهر، عصر، سنة المغرب والعشاء، وإلى العصر ليس لها سنة. يعني هناك أشياء مرتبة طول اليوم، منذ أن تستيقظ نقول لك اليوم ماذا عندك من صلوات، تقول عندي كذا وكذا وكذا، عندك صلوات معينة. هناك صلوات محددة في أيام معينة، هناك صلاة نصليها مرتين في السنة فقط، في يومين فقط، ما هما؟ صلاة العيدين. ممتاز. لو واحد يصلي صلاة العيد في واحد رمضان، يصليها في واحد محرم، يصليها في شعبان، يصليها، نقول ما يجوز، هذه محددة في وقت معين ينبغي أن تصليها فيه. هناك صلوات نفعلها عند الحاجة إلى شيء معين، ما هي؟ لا، عند الحاجة إليه، عند المطر، عند الاستسقاء. حسن، يعني لما ينقطع القطر وتجف الأرض ويحتاج الناس، شرع لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء، يخرج الناس إلى المصلى فيصلون ركعتين، ويقوم الإمام ويخطب بهم، يقول اللهم إنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، آخر يدعو الله تعالى بالدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء. هناك صلوات عند حدوث حدث معين وهو صلاة الخسوف والكسوف. تعالوا نتكلم عنها. ما هو الخسوف والكسوف؟ ما الفرق بينهما؟ ما كيفية هذه الصلاة؟ هل هي صلاة واجبة أم صلاة مستحبة؟ هل تصلى جماعة أم تصلى فرادى؟ لو لم يعلم الإنسان بالخسوف والكسوف إلا بعد انقضائه، يعني أفرض إنسان دخل ليصلي الفجر في المسجد فقالوا له أين أنت البارحة الساعة الثانية ليلا وقع خسوف للقمر، أين كنت؟ قال والله فاتني، أنا كنت نائما ولم أسمع نداءكم للصلاة، تدري سأقوم الآن أصليها قضاء، هل يصح أنها تصلى قضاء أم لا؟ لو فات الإنسان بعض الصلاة كيف يتعامل معها، يعني كيف يتدارك ما فاته من هذه الصلاة؟ أما بالنسبة للخسوف والكسوف، طبعا هي وقعت، الكسوف للشمس وقع مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس وأظلمت الدنيا، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم لأنه ابن نبي، فكسفت لموت إبراهيم. فالحقيقة كان هذا موقف يعني مناسب، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس نبيا صادقا، لو كان رجل فقط متنبئ يريد أن يبحث عن شهرة وظهور وأموال، لكان استغل هالموقف، كان يقول ماذا مثلا؟ كسفت لي بموت ابني، نعم كسفت لي بموت ابني لأني أنا إنسان شريف وابني، شوف الكون كله يحزن لموت إبراهيم ابني. ممكن يؤله نفسه، أحسنت، ممكن أيضا يؤله نفسه مثل ما، أو يغلون فيه ويفرح عليه الصلاة والسلام بغلوهم فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقات مخلوقات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا يمكن أنها تخسف لأجل موت أحد أو لأجل ولادة إنسان، لا لموت أحد ولا لحياته. طيب كيف يا رسول الله نتعامل معها؟ قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم خسوفا أو كسوفا فافزعوا إلى الصلاة. طبعا الخسوف والكسوف قد يكون أحيانا خسوفا كليا، كأن يخسف القمر كله، يعني يكون مثلا الليلة هي الثالثة من الشهر أو الرابعة أو الخامسة أو كذا، يعني ليست في أول الشهر تماما ولا في آخره، فيكون القمر غير واضح. لا، القمر الأصل أنه واضح أمامنا وليس دونه غيم، وفجأة فإذا القمر يبدأ ينطفئ. طيب ما الذي أطفأه؟ هذا هو الخسوف. والشمس كذلك، الشمس مشرقة أمامنا يعني نراها واضحة بأعيننا، ومع ذلك تبدأ الشمس يعلوها السواد من بعض جوانبها حتى يغطي نصفها أو ربعها أو يغطيها كلها. هذا معنى الكسوف. قالوا الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، وإن كان الأمر في ذلك سهل، يعني لو لسمي الخسوف للقمر والشمس مع بعض، أو سمي الكسوف بالكاف للقمر والشمس، الأمر عادي يعني. طبعا ذكر الله تعالى الخسوف في كتابه لما قال عز وجل: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فخسف القمر يعني يخسف القمر يوم القيامة، ويجمع الله تعالى الشمس والقمر مع بعضهما البعض. النبي عليه الصلاة والسلام لما خسفت الشمس أمر أصحابه بعدة أمور. أمرهم بالصلاة، قال: فافزعوا إلى الصلاة، وسنذكر كيفيتها بعد قليل. أمرهم بالصدقة عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالإكثار من الاستغفار، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الذكر، بمعنى أن الإنسان يكثر من العمل الصالح لما يقع الخسوف أو يقع الكسوف. قد يقول بعضكم: يعني يا شيخ، نحن الآن مع تطور العلم وتطور الفلك وعلم الفلك والحسابات والميكروسكوبات والمجاهر وما شابه ذلك، أصبحنا نعرف، يعني ممكن تجد جدول الآن في الإنترنت عن الخسوف والكسوف الذي سيقع خلال 100 سنة القادمة أحيانا، أو على الأقل 10 سنوات القادمة ستجده، ما في كلام، وأنا قد رأيته، لكن ويصدق في كثير من الأحيان. وسببه أن الشمس والأرض والقمر يحول بعضهم دون بعض، فتكون فتحجب الشمس عنا أو يحجب القمر، يكون القمر بيننا وبين الشمس، أو تكون الشمس بيننا وبين القمر، يعني في طريقة معينة بحيث أنه يحجب أحدهما. فهذا مع دوران الفلك يحصل. طيب هل هذا يعني أننا مدام ندري أن سيقع خسوف أو كسوف في الوقت الفلاني معناه خلاص أننا لا نفزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخاف؟ مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول: الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طبعا نحن مأمورون يا جماعة أن نفزع إلى الصلاة وأن نلجأ إلى الله تعالى بالذكر والتسبيح والتهليل، سواء علمنا بوقتهما أو لم نعلم. كما أنك الآن مطالب أن تخشع في صلاة الظهر والعصر مع أنك تعرف متى وقتها، ولا لا؟ مطالب أن يحضر قلبك فيها وأن تعتبر أنها ربما تكون آخر صلاة لي. فلا يعني معرفتنا بوقت الخسوف والكسوف أننا لا نفزع ولا نخاف، لأنه قد ينزل عذاب على الناس أثناءها. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع، لما كسفت الشمس في عصره، يقول الراوي: خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، يعني قد لبس الإزار، لأنهم كانوا يلبسون كلباس الإحرام، لبس الإزار عليه الصلاة والسلام، وأخذ الرداء يلبسه في الطريق، يجر رداءه يخشى أنها الساعة، لأن الله تعالى ذكر يعني اضطراب الأكوان واضطراب الشمس والقمر عند قيام الساعة. فكوننا الآن في ظهر وضوء شديد واضح وفجأة ظلمة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة. فالمقصود أننا مطالبون أن نفزع إلى الصلاة إذا وقع الخسوف أو الكسوف، وسواء وقع في وقت نهي عن الصلاة أو ليس في وقت نهي، يعني ممكن تكسف الشمس بعد العصر وقت نهي عن الصلاة النافلة، ومع ذلك نحن مطالبون أن نصلي. ممكن القمر مثلا يخسف في، وإن كان ليس هناك وقت نهي ظاهر للقمر، إلا إذا كان صلينا الفجر ولا يزال القمر ظاهرا ثم خسف بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، هذا وقت نهي عن الصلاة، ومع ذلك مطالبون أننا إذا رأيناه أن نصلي. طبعا يا جماعة من المهم أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طيب لو رأيناه عبر الميكروسكوبات والمجاهر الفلكية التي تخترق الغيوم وتخترق السحب الكثيفة والغبار، وتقول لك: ترى القمر الآن صحيح أنه غائب عنكم لا ترونه، أو صحيح أن الشمس غائبة عنكم بالغيوم، لكن ترى الشمس الآن كاسفة عبر المجاهر، هل نصلي أم لا؟ وأين هي شيخ؟ خلاص هو الأصل أن هذه الأمور تعلق بالرؤية البصرية للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك. أما تكلف النظر ويبدأ الإنسان أعطونا ميكروسكوبات، كلما جاء غيم نقول أعطونا ميكروسكوبات لعل الشمس كسفت ونحن لا نعلم، لا، الأصل إذا رأينا ذلك بأعيننا نفس عيد الصلاة. أما أن يتكلف الإنسان ذلك ويبدأ يبحث عن الشمس، وين الشمس؟ القمر كامل أم ليس كاملا؟ لا، هذا ليس مشروعا. طيب ما كيفية هذه الصلاة؟ صلاة الكسوف والخسوف كيفيتها واحدة، سواء خسف القمر أو كسفت الشمس كلاهما كيفيته واحدة. الصلاة كالتالي: ينادي الإمام لها أو المؤذن ينادي الناس بماذا؟ هل يقول الله أكبر حي على الصلاة؟ كيف ينادي؟ الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، يقول الصلاة جامعة، ينادي 3-4 مرات الصلاة جامعة، يشغل الميكروفون وينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يجتمع الناس، يكبر بهم الإمام الله أكبر، ويبدأ يقرأ دعاء الاستفتاح طبعا، ثم سورة الفاتحة. طبعا هذه الصلاة أرجو من الإخوة والأخوات الذين يشاهدون أن ينتبهوا إلى كيفيتها، وذلك لسبب أن هذه الصلاة يصح أن تصلى جماعة في المسجد، ويصح أن تصلى جماعة في البيوت، ويصح أن تصلى مفردا فرادا. يعني لو أن إنسان كل إنسان صلى في بيته لوحده جاز ذلك. يعني المرأة مثلا قالت لا أريد أن أخرج أصلي في المسجد، جاز ذلك، ما في مشكلة. إنسان متعب أو لا يريد أن يصليها في المسجد، صحيح أن الأفضل هي صلاتها في المسجد بلا شك، وهو أقرب إلى السنة وأعظم أجرا، لكن لو لم يصليها في المسجد ما عليه مشكلة، يعني صلاته صحيحة. وبالتالي أرجو من الجميع أن يعني يتقنها، لأنك قد تصلي مع الإمام صحيح، لكن أحيانا قد تصليها لوحدك، وأحيانا الإنسان يكون في بر ويرى الشمس خاسفا، وبالتالي يسن له أن يصليها هذه الصلاة كما يسن أن تصلي صلاة الضحى وغيرها من الصلاة. بلد لا تقيم الصلاة فيه. أحسن، جميل. أو بلد أحيانا لا تقام فيها صلاة الخسوف والكسوف. يعني الآن يشاهدنا إخوة لنا وأخوات في أوروبا مثلا، وربما أن أحيانا بعضهم أن المراكز الإسلامية بعيدة عنه أحيانا، أو أحيانا بعضهم يكون المركز الإسلامي أو مكان الصلاة هو عبارة عن غرفة في بيت أحدهم، فيجتمعون للصلاة فيها أحيانا، كما حدثني بعض الإخوة يعني التقيت بهم، فكان يقول يا شيخ ما عندنا قدرة أن ننشئ مركزا إسلاميا كاملا، فنحن قد وضعنا في غرفة أحدنا في الشقة عنده، نجتمع كل صلاة جزاء الله خير تبرع ونصلي عنده. فهذا قد لا يأذن لهم في غير أوقات الصلوات الخمس، وبالتالي هو مضطر أن يصليها كل واحد في بيته. ما كيفية هذه الصلاة؟ وماذا لو فاتك بعضها؟ وهل هناك أذكار معينة تقرأ بعدها؟ وكم طولها أو قصرها؟ هذا سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكن بعد هذا الفاصل. مسافرون مسافرون على هدانا دائرون، متمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون على دائرون، متمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول فرضية أو حول شريعة الخسوف والكسوف، بصرف النظر هل هي فريضة بمعنى هل هي واجبة أو غير واجبة، لعلنا نكمل ذلك إن شاء الله. وقفنا عند الكلام على كيفية صلاة الخسوف والكسوف، ذكرنا أنه إذا رأى الناس الخسوف والكسوف اجتمعوا في المسجد أو الذي ليس هناك مسجد قريبا منه، أو النساء التي لا يريدن أن يصلين في المسجد، فإنه يصلي في بيته هذه الصلاة التي سأذكر كيفيتها. يأتي ويكبر سواء كان الإمام أو المنفرد الله أكبر، ويقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك أو اللهم بعد ويل من خطايا إلى آخر أي دعاء استفتاح، ثم يقرأ الفاتحة كاملة، ثم يقرأ سورة طويلة. إذا ما استطاع، لو كان إمام ولا عنده قدرة أن يقرأ سورة طويلة لا يحفظ، فيمكن أن يقرأ من المصحف، الأمر في ذلك سهل. ثم بعد ذلك يركع، يقول الله أكبر ويركع، يعني يقرأ مثلا 3-4 صفحات 5 صفحات الله أكبر ويركع، ركوعا طويلا قريبا من قيامه، الركوع هذا في طوله قريب من طول القيام، طويل طويل جدا يطول. نعم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لأن الأصل يا جماعة أن الصلاة تطول حتى تنجلي الشمس، وهذا الأصل الأصل أن يطيلوا الصلاة حتى الشمس تنجلي. أحيانا يستمر كسوف الشمس لمدة نصف ساعة والصلاة كلها ركعتين يعني. فلو قلنا صلوها مثل صلاة الفجر مثل صلاة الضحى هي ركعتان يعني، كان ربما لا تستغرق منه سبع دقائق وانتهينا. كذلك خسوف القمر ربما استمر ساعة ونص ساعتين، فنحن لا نطالبهم أن يجلسوا ساعتين وثلاث، لكن برضو لا بد أن تكون الصلاة طويلة. يركع الركوع الأول بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام، قرأ دعاء الاستفتاح، قرأ الفاتحة، قرأ سورة بعدها الله أكبر، وركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يبدأ في الفاتحة مرة ثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويبدأ يقرأ سورة طويلة الفاتحة ثم سورة طويلة ثم الله أكبر، ويركع ركوعا ثانيا. إذن الآن ركعة واحدة فيها كم ركوع؟ ركعتان. طيب ركع الركوع الثاني سبحان ربي العظيم ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الله أكبر وسجود، ثم الله أكبر وجلس بين السجدتين ربي اغفر لي، ثم سجود، ثم يرفع بعد السجدة الثانية يرفع إلى الركعة الثانية، ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويستمر، ثم يقرأ سورة طويلة أقصر من الأولى، إذا كان الأولى قرأ مثلا أربع صفحات الثانية صفحتين ونصف أو ثلاث، ثم الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبدأ يقرأ مرة ثانية، ويقرأ أيضا سورة أقصر من السورة التي قرأها في الركعة الأولى والتي قرأها قبل قليل أيضا، ثم الله أكبر سبحان ربي العظيم. الركوع الثاني في الركعة تخبطتم ولا لا؟ الركوع الثاني في الركعة الثانية ممتاز، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم الله أكبر وسجود، ثم جلسة بين السجدتين ربي اغفر لي، ثم سجود، ثم جلسة وقراءة التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره، ثم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله. هذه هي صلاة الخسوف والكسوف، تصلى عند خسوف القمر ليلا وتصلى عند كسوف الشمس نهارا. نعم يا وليد. بالنسبة للشيخ ذكرت يعني بدال من أن خلال صلاة الخسوف في الركعتين يكون أربع ركعات. أحسنت، في أربع ركوعات. أربع ركوعات في ركعتين. في ركعتين. زين. بالنسبة للي فاته ركعة. أحسنت. في الركوع الأول. أحسنت. ركعتين. أحسنت. جميل. هذا يقع أحيانا كثيرة. أحيانا إذا الناس سمعوا الإمام يقرأ الرحمن الرحيم اجتمعوا، قال إيش اللي حاصل؟ قال والله في خسوف، فاجتمع الناس. فأحيانا بعض الناس يأتي والإمام قد انتهى من القراءة في الركعة الأولى وركع الركوع الأول في الركعة الأولى، ثم رفع وبدأ يقرأ المرة الثانية، فيأتون الناس ويدخلون معه. ما الذي فاتهم؟ فاتهم الركوع الأول في الركعة الأولى. يعني بهالصورة كبر الإمام استوى اعتدلوا الله أكبر الرحمن الرحيم وقرأ سورة ثم الله أكبر، وإلى الآن الناس ما دخلوا معه سبحان ربي العظيم سمع الله من حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن، دخلوا معه هنا. طيب في هذا الحال أدركوا الركوع الثاني في الركعة الأولى، هو لا يزال في الركعة الأولى لسه ما انتهى، لكن الركوع الثاني الآن، الركوع الأول فاتهم، فماذا يلزمهم؟ هل يكفي هذا الركوع أم يلزمهم بعد نهاية الصلاة أن يقوموا ويأتوا بركعة؟ لا أعتقد أن الركوع اللي هو ركوعين الأساس. أي واحد، الركوع الأول ولا الثاني؟ لا ركوعين الأساس، اللي فيها كل ركوع فيه ركوعين، كل ركعة فيها ركوعين. كل ركعة فيها ركوعين. جميل. هو الركوع الأساسي عموما هو الركوع الأول. الركوع الأول هو الركوع الركن. أما الركوع الثاني فإنه سنة. يعني فرضا لو أن الإمام قرأ الفاتحة فرضا وسورة طويلة وصلى صلاة الخسوف مثل ما يصلي صلاة الفجر، ما في ركوعين ولا في رفع وصلاته صحيحة عموما، لكن الركوع الثاني سنة. والركوع الأول هو الركن، وبالتالي الذي يفوته الركوع الأول يلزمه بعد نهاية الصلاة أن يقوم ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة فيها كم ركوع؟ فيها ركوعان، يأتي بركعة كاملة فيها ركوعان. طبعا صلاة الخسوف أو الكسوف ليس لها أذكار محددة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أمر بالفزع إلى الصلاة، أمر بالتسبيح والتهليل ونحو، لكن ما في أذكار محددة تقال بعدها. يا أبو غيث خصوص الخسوف أو الكسوف إذا سبقت أو فريضة إلى صلاة فريضة الفجر مثلا صلاة العشاء قصدك إذا تزاحم وقتها مع وقت فريضة. ممتاز. يعني مثلا يا جماعة لو مثلا لما خرجنا لنصلي العشاء نظرنا فإذا القمر قد خسف ودخلنا المسجد، هل نبدأ بصلاة العشاء أم بصلاة الخسوف؟ ما رأيكم؟ ها أفتونا مأجورا. ليش العشاء أول؟ طيب ممكن نبدأ في العشاء وينتهي الخسوف، يكون الخسوف أحيانا ربع ساعة، أحيانا ترى الخسوف 13 دقيقة 7 دقائق قصير. بس ممكن إذا كانت مثلا وقت مغرب أو يكون وقت قصير يعني. أحسنت. إذا بهذا التفصيل، إذا كان الوقت قصيرا وقت الصلاة نبدأ بها ثم نبدأ في الخسوف والكسوف. أما إذا كان الوقت طويلا مثل العشاء، صلاة العشاء يؤذن مثلا العشاء مثلا الآن الساعة مثلا 8 أو 9 مثلا، ثم يستمر وقت صلاة العشاء لمدة 3 ساعات، فتستطيع أنك تصلي الخسوف كاملا لمدة نصف ساعة ثم تدرك صلاة العشاء. أما إذا كان الخسوف في وقت ضيق مثل ما تفضلت بيزيد صلاة المغرب مثلا وضيق، فإننا نبدأ به ثم بعد ذلك نبدأ في صلاة الخسوف. ها يا أبو مروان. شيخ لو حصل كسوف لشخص عربي خارج مثلا يسكن في أوروبا مثلا وحصل في بلاده مثلا نفترض أحد الدول الخليجية أو كسوف، فهل يصلي مثلا؟ أحسنت. جميل. يعني هل لو حصل الخسوف في او الكسوف في بلد في السعوديه مثلا؟ نعم. هو موجود وانت في امريكا. نعم. هل نتصل بك نقول يا مروان صلي الخسوف ترى وخلاص، او انا شاهدت مثلا عبر التلفزيون أو نعم. كذا له الاصل انه ان يكون حكمك حكم البلد التي انت فيها، حكم البلد التي تسكنه. فاذا كان البلد الذي تسكنه صلوا الخسوف والكسوف او بمعنى انه وقع عندهم وراوا فانك تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك، أنت ما رأيته نحن الذين رأينا، فإذا وقع في البلد التي أنت فيها عندها تصليها، أما إذا لم يقع في البلد التي أنت فيها فما لك علاقة فيها. نعم وليد. تعظم الآن في جت فترة كان صار نادرين الكسوف. أحسن. صارت المسألة فرجة أي يعني ونظارات سود ويبيعونها على 50 ريال. أحسن. وهذه الحقيقة كنت بنبه عليها وفاتتني. مشكلتنا يا جماعة الآن أصبحت بعض الظواهر التي جعلها الله تعالى عبرة وعظة وأمر الله تعالى أن نعتبر بها ونتعظ صارت سياحة وفرجة. يعني مثلا تعال الآن إلى زيارة مثلا ديار المعذبين، مثلا ديار بدء صالح الذين أهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية أخذتهم الصيحة، الأديار صالح أخذتهم الصيحة، سمعوا صيحة من السماء وماتوا منها، ولما ذكرها الله تعالى قال إن في ذلك لآية لكم عبرة فيهم وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال في آية أخرى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، يعني بسبيل مقيم يعني في طريقكم وأنتم تمشون ترونها اعتبروا. ومع ذلك أصبحت كثير من يعني الأحقاف في اليمن والمدائن صالح وبعض المواقع في عدد من الدول أصبحت الناس يدخلون ويصورون، وعنها أماكن ناس عذبوا وأشركوا بالله ولا يقع في القلوب عبرة أو عظة. فهذا مثل ما ذكرت، يعني الأصل في الخسوف والكسوف أننا نفزع إلى الصلاة، لا نفزع إلى البقالات نشتري النظارات ونبدأ الواحد يبدأ ينظر شوف الشمس طلعت لا والله ما طلعت. الأصل الفزع إلى الصلاة والاستغفار. أنا لا أقول يحرم النظر إليها، لا والله لا أستطيع أن أحرم شيئا يعني سكت الله تعالى عنه، لكن الأصل الفزع إلى الصلاة والاستغفار ونحو ذلك. لكن لو أن الإنسان فزع إلى الصلاة واستغفر وسبح وهلل ونحو ذلك ثم نظر إليها عبر هذه النظارات ما عليه بأس، لكن لا يكون انشغالنا حقيقة بالفرجة والنظر إليها، لا يكون انشغالنا بهذا مشغلا لنا عن الصلاة والتعبد لله تعالى بها. أي أبو يزيد إذا جت مثلا صار فيه كسوف وقت نهي ايوه جميع العصر او في اوقات النهي مثلا نصليها ولا ما؟ احسنت. في اوقات النهي مثل لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر مثلا، او كسف القمر بعد صلاة الفجر مباشرة لا يزال يعني لا تزال الدنيا مظلمة، فاننا نصليها، وذلك لانها من ذوات الاسباب. مثلا لو دخل الانسان الى المسجد في وقت نهي نقول له صلي صلاة تحية المسجد وإن كان وقت نهي، لأنها ذوات أسباب. فكذلك صلاة الخسوف والكسوف. لكن أنا حقيقة أرجو في نهاية الحلقة يعني من جميع من يسمعنا ويرانا إلى أن نحيي هذه السنة. حقيقة يا أخي أنا سافرت إلى عدد من بلدان المسلمين أو كذلك بلدان أوروبا التي الآن امتلأت بالمسلمين. يعني الآن أوروبا يسكن فيها ملايين المسلمين، بعضهم يقدرهم أكثر من 120 مليون، منهم ما لا يقل عن قريب من 80 مليون كلهم عرب، من العرب المهاجرين. يعني يذهب إلى ألمانيا، إلى فرنسا، إلى هذه فيها 4 مليون عربي مسلم، وهذه فيها. فالمقصود أنك إذا نظرت إلى هذه الأعداد الكبيرة ينبغي يا أخي أن تحيي السنن. يعني أنا لما يحصل الخسوف والكسوف أخرج وأخذ أولادي معي إلى المسجد. يا بابا ما في اليوم صلاة عشاء، ليش؟ اليوم يا ولدي صلاة خسوف. إيش صلاة؟ ركع ركوعين يا بابا. نعم، لأن هذه صلاة تختلف عن غيرها من الصلوات. كذلك إحياؤها في المراكز الإسلامية وفي غيرها، أن يصليها الناس في بيوتهم. يا أخي عائشة رضي الله عنها لما خسفت الشمس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد، عائشة قامت تصليها في بيتها، فدخلت عليها أختها أسماء، قالت ماذا تصلين؟ فسكتت، فقالت ماذا تصلين؟ فأشارت إلى السماء، قالت أسماء آية، يعني في آية معينة تصلين لأجلها، علامة، قالت، أشارت برأسها نعم، فقامت أسماء تصلي. فالمقصود أنهم كانوا يتواصون مثل هذا. هذه السنة صلاة الخسوف والكسوف ينبغي في الحقيقة أن تحيا حتى تبقى معالم الإسلام لا تنطفي مع مرور الوقت، حتى تبقى المعالم معنا. أختم بسؤالك شيخ، الصلاة هل فيها مثل الإمام يذكر بالتذكير أو خطبة معينة؟ أحسنت، هذا فاتني أيضا وكنت أن أختم قبل أن أقوله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قام وخطب خطبة، فالخطبة سنة، يعني ليست واجبة، سنة. إن تيسر الإمام يلقي على الناس كلمة فحسن، إذا ما تيسر ما قبل الصلاة بعد الصلاة، بعد نهاية الصلاة يسن له ذلك. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب، أنتم أيضا أيها الأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وإنصاتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.